ضاقت بيدي أرجع وخود بيدي ما لي سواك لكشف الضر يا سندي حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا أمره الخد في الأعتاب لم أحل مولاي ضاقت بيدي مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي ساء المصير إذا لم تنجني أملي ساء المصير إذا لم تنجني أملي طال المدى فأغثنا منك بالمدد يا ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي ما لي سواك لكشف الضر يا سندي حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا أمرغ الخد في الأعتاب لم أحل لم يبق لي جلد يا ربي ترحمني أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي لم يبق لي جلد يا ربي ترحمني أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي يا عالما بالخفايا إنني وجن رحمك يا ملجأ الراجين خذ بيدي